تابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. هذا شخص سائل يقول: شخص به مرض في بطنه يسبب له الغازات وهي غير منضبطة، كيف يصنع في صلاته وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت الغازات أو البول أو المذي أو الودي يسترسل مع الإنسان بحيث لا يمكنه أن يصلي الصلاة إلا وخرج منه ريح وخرج منه ودي أو مذي، فحينئذ نقول له توضأ عند دخول وقت الصلاة واغسل النجاسة وصلي في هذا الوقت ولو خرج منك الخارج فإنه لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك المستحاضة فقال: وتوضئي لكل صلاة. الحالة الثانية أن يكون هناك وقت يمكنك أن تجلس بقدر ما تصلي الصلاة، فحينئذ نقول لك صل الصلاة وأنت على طهارة، ولو كان خروجك إلى المسجد في هذه الحالة سيؤدي إلى انتقاض الوضوء وليست هناك دورات قريبة من المسجد فحينئذ تصلي في بيتك وتسقط عنك الجماعة لهذا المعنى، لأن الشرط معتبر متعلق بالصلاة نفسها. فإذا استرسل مع الإنسان الخارج ولم يمكنه أن يجد وقتا لفعل الصلاة فإنه يتوضأ عند دخول الوقت، وأما إذا وجد وقتا يمكنه أن يصلي فيه في أول الوقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت فإنه يصلي على طهارة كاملة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.